إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مع الذاكرين يا مالك الملك الله الله يا أرحم الراحمين يا الله الله أخي المسلم. بلسان المعرفة والمحبة والذكر قال الشاعر: إذا ما صفت نفس المريد لطاعة ولما تشبها للمعاصي شوائب وأتبعها فعل الجوارح كلها فتلك عليه أنعم ومواهب تلقته في دار الخلود كرامة إذا جب للسوء سنام وغارب. قال عبد الله بن المبارك وهو من طليعة الذاكرين وزمرة العارفين المعدودين: أصل الإيمان التصديق بما جاءت به الرسل، فمن صدق القرآن خرج إلى العمل وبه نجا من الخلود في النار، ومن اجتنب المحارم خرج إلى التوبة، ومن أخذ القوت من حله خرج إلى الورع، ومن أدى الفرائض صح، ومن صدق لسانه سلم من التبعات، ومن رد المظالم نجا من القصاص، ومن أتى بالسنن زكت أعماله، ومن أخلص قبل عمله. ويروى عن أبي الدرداء أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أوصني. يقول عليه السلام: اكتسب طيبا واعمل صالحا وسل الله رزق يوم بيوم وعد نفسك من الموتى ولتحذر من الإعجاب بالعمل فإنه من أعظم الآفات وأحبط للأعمال، فإن المعجب بعمله ممتن على ربه وما يدريه أقبل منه أم رد عليه، رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. وعلى الذاكر أن يحذر من الرياء. حتى تربو طاعته وتعلو درجته. قيل في قوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، عملوا أعمالا كانوا يرونها في الدنيا من الحسنات فبدت لهم يوم القيامة من السيئات. وكان بعض السلف إذا قرأ هذه الآية قال: ويل لأهل الرياء. وقالوا أيضا في قوله تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يظهرها رياء ولا يخفيها حياء. مضى أمسك الأدنى شهيدا معدلا، ويومك هذا بالفعال شهيد. فإن تك بالأمس اقترفت إساءة فآت بإحسان وأنت حميد. ولا ترج فعل الخير منك إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد. سيدي، بمن أستغيث إن لم تقلني عثرتي؟ وإلى من أفزع إن فقدت عنايتك في ضجعتي؟ وإلى من ألتجئ إن لم تنفس كربتي؟ سيدي، من لي ومن يرحمني إن لم ترحمني؟ وفضل من أؤمله إن عدمت فضلك يوم فاقتي؟ وإلى من الفرار من الذنوب إذا انقضى أجلي؟ يا رب العالمين، يا الله. الله أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا فقر